بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 45 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. لازلنا في معركة الأحزاب، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تحملوا في سبيل الله وفي سبيل هذا الدين وفي سبيل الحق ما تحملوه من البرد والجوع والخوف، وكما قال تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ابتلي المؤمنون بعدو عدده 10,000، ثم بغدر بني قريظة وهم كانوا جنوب المدينة جهة النساء والآطام، وكذلك ابتلوا بالبرد وبالجوع وصبروا رضي الله عنهم وأرضاهم مع نبينا صلوات الله وسلامه عليه. يقول جابر بن عبد الله: في يوم الخندق كنا نحفر فعرضت لنا كدية، أي صخرة عظيمة شديدة صلبا، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. قال: أنا نازل. يقول جابر: ثم قام وبطنه معصوب بحجر، بطن النبي صلى الله عليه وسلم مربوط بحجر ليخفف عنه ما يجده من ألم الجوع بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. يقول جابر معلقا على هذا: ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. وهذا السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه، أنه مع أصحابه جاع كما جاعوا وأصابه البرد كما أصابهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: فأخذ المعول فضرب فعاد كثيبا أهيل. هذه الصخرة الصلبة أصبحت رملا بضربته صلى الله عليه وسلم، وجاءت في بعض الروايات أنه ضربها 3 مرات، وهذا الأثر أو الحديث حسنه بعض أهل العلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربها 3 فخرج في الأولى بعدما كسر ثلثها صلوات الله وسلامه عليه، خرج نور أو لمعت فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر الساعة. ثم ضرب الثانية فقطع الثلث الآخر فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن أبيض. ثم ضرب الثالثة وقال: بسم الله، فقطع بقية الحجر فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكان هذا الساعة. وهنا أيها الإخوة لفتة عظيمة ودرس ينبغي على كل مسلم أن يتأمل فيه: الأمل في قلب المحن وفي قلب الخوف وفي قلب البلاء. يقسم صلى الله عليه وسلم أنه يرى هذه القصور، قصور كسرى، قصور قيصر، قصور صنعاء، وأنه كما جاء في بعض الروايات: ستملك أمتي ما طوي لي، وهم يحفرون الخندق خوفا من 10,000 مقاتل يريدون أن يجتثوا المسلمين جميعا. هذه هي معاني الثقة والإيمان وحسن الظن بالله، كما قال موسى حينما قال قومه: إنا لمدركون، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. حتى إن المنافقين، وهذا من التمحيص والابتلاء، يظهر في أيام البلاء والمحن والفتن وتسلط الأعداء يظهر النفاق، فقال المنافقون: إن أحدنا لا يجرؤ ولا يجسر أن يقضي حاجته، وهذا يبشرنا بقصور كسرى وقيصر، وتظنون بالله الظنونا. يقول جابر: فلما رأيت ما برسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت إلى أهلي استأذنته فقلت: يا رسول الله، إذن لي إلى بيتي. وكانوا لا يذهب أحد منهم حتى يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب جابر إلى بيته فقال لزوجته: ويلك، إني قد رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا صبر لي عليه. لا إله إلا الله، هذا حبهم له، لم يتحمل ما رأه. فقال لزوجته: ما عندك؟ قالت: عندي شعير وعناق. العناق هي أنثى الماعز. قال: فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة، أي في القدر، ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر، أي أصابته الخميرة وصار جاهزا للخبز، وصار جاهزا لأن يخبز. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم جئته فقلت: يا رسول الله، طعيم لي، تصغير وتقليل، وقالوا هذا من أدب الدعوة أن يقلله وأن يعجل في إحضاره للضيف، طعيم لي، فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان، ما حدد، وهذا من أدبه، يقول اختر أنت يا رسول الله. قال كم هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجابر، قال فذكرت له، قال كثير طيب صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. ثم قال قوموا، فقام المهاجرون والأنصار. هذه الأعداد المئات على بعض شعير يملأ الكف أو الكفين وعلى هذه العناق وهي أنثى المانز. قال فدخلت على امرأتي وقلت ويحك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار. قالت هل سألك؟ قلت نعم. انظروا إلى إيمان هذه المرأة، قالت هو أعلم. فدخلوا وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج اللحم من البرمة ولا تضع الخبز في التنور أو العجينة في التنور حتى آتي. ثم قال ادخلوا ولا تضاغطوا، فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة يغطيها، والتنور إذا أخذ منه ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع فلم يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقي بقية، قال كلي هذا وأهدي فإن الناس أصابتهم مجاعة. قالوا لجابر كم كانوا؟ جاء في بعض الروايات قال كانوا 400، وفي رواية كانوا 800 ببركته صلوات الله وسلامه عليه. شبع القوم كلهم من اللحم والخبز. وهنا أيها الإخوة يتأمل المؤمن فيعلم أنه حين يعطي الجهد من نفسه لله ويبذل الأسباب الشرعية ثم بعد ذلك يعجز، يأتيه المدد من الله ويأتيه الفرج ويأتيه العطاء وتأتيه المنح. والنبي صلى الله عليه وسلم قادر أن يملك الأرض ومن عليها، لكنه رضي أن يصاب بمثل ما أصاب به أصحابه، لأن هذه سنة الله في الأنبياء، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل. ثم أيضا تقول عمرة بنت بشير أخت النعمان بن بشير قالت نادتني أمي فأرسلتني بتمر ملأته في حضني وهي جارية صغيرة، وقالت اذهبي هذا إلى أبيك بشير بن سعد الصحابي وإلى خالك عبد الله بن رواحة. قالت وأنا ذاهبة رآني النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بنية أو يا فتاة تعالي، ما الذي تحملين؟ قالت تمر أعطتني إياه أمي لخالي عبد الله بن رواحة ولأبي، قال انثريه في يدي. قالت فنثرته فما ملأ كفيه، ثم وضعه النبي صلى الله عليه وسلم وجعله في بساط، ثم نادى الناس يعطيهم منه حتى شبعوا جميعا. وهذه أيضا من معجزاته صلوات الله وسلامه عليه. تأملوا أيها الإخوة كيف كان الجوع، كيف كان الخوف، وكيف كان المرض، كل هذا في سبيل الله، كل هذا لله، وإن الله لغفور شكور، ربنا لا ينسى مثل هذا. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. هذا هو ربنا. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.